ليلي عيني يا ليلي يا يا يا يا يا على طول عبد العارف ابو العشيش كل سنه وانت طيبين حبايبي افراح المتميز الريس محمد كاس رقم واحد معلم وليد البربري طبعا وخالد الوزه انا اللي زش الشباب يلا على طول على طول على طول اللي تعبنا سنين في هواك بعد نفسه ما يعرف بعد العمر ده كله وعمل تشكي وتهوي اوسى يا عم اوسى. الفرح بيتكسر يا وشة. انا عايز اسمع سافه رجاله سافه رجاله ونبر العين سبعي لو مال حبيت عيال ياكلوني سبعي لو مال سبعي لو مال شوية كلاب ولاد كلاب يا جوه ارفع ايدا لفوق مش في بالك في الزحمة لا تشتى تحلم احنا ولا الناس ابا سابو ابا سابو ابو الاشعيش بقول يا عم يا كباب مش جبالك في الزحمة لا تسلم احنا ولاد ناس وياما ياما على الحريرة تسلم عشم قتل والصحي قفل ولو اتكلمت في حقك ما بتزعل عشر هتف دول ناس مفيش دم ولو المعرفة بخسارة علي أنا مش هتم النية شايلة كل حيطة مايلة ياللي انتو الدم فاردو أرادو عليكو بايلة بتيجو تغري انا جبت اخري انا عمري ما همشي معاك على غش جدع من صغيري ربنا يشفيهم الخل باليهم حتى النبات عند سمعونا سقف الدنيا بتتعافى علينا انت نسيتني الكلام اقسم بالله حاضر حاضر انا عايز اسمع سقفة للراجل ده بتعامل ايه اللي انت عايزه انا اعمله لك الدنيا بتتعافى علينا الموج عمال يخبط فينا ماشيين فيك يا الدنيا وامتى هنعرف راسنا من رجلينا عايشين نتعلم ونافر حالتنا بتصعب على الكافر انت مزوني خلي بالك والله والله مزوني يلا بدعت زوج يكفيني منك بس منك سيب الكلام خليني امسح دمع عينك بدعت زوج يكفيني منك بس منك سيب الكلام خليني امسح دمع عينك من بعد عنك اسوى والم من بعد عني حيرة وندم من بعد عنا أسوأ وألم من بعد عني حيرة وندم تعالى جنبي قلبي سامع أسود خلاص ارفع ايدك فوق وبينا طول الليالي اللي فاتونا بعضنا انت معاني لو كنت ما حسيتش بحبك يبقى حرام عليك